أخيرا تسأل أختنا عن القصة للمرأة، هل هي جائزة أو لا؟ إذا دعت لهذه لا بأس بتقصيرها، وإن تركتها زينة وجمال وأزالتها وراء ظهرها وراء الرأس كفى، وإن دعت الحاجة إلى تقصيرها قصها أو قص بعض الرأس حتى يخف فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان زوجها موافقا عليها، إن كان عندها زوج موافق فلا حرج. أما إن ما عندها زوج فالترك أحسن، لأن الرأس جمال جمال لها، إذا دعت الحاجة إلى قص شيء من تخفيفا وليس قص مشابهة الكفار ولكن قصها التخفيف فلا بأس بذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك. وقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصصا من رؤوسهن تخفيفا، فالحاصل أن المرأة لها أن تقص من الطويل سواء من قصه ومن أطراف العمائل للتخفيف والتيسير، وإن ترك ذلك فهو أجمل وأفضل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.